شاحنة نقل أموال محصنة شكلها من برا عادي عشان ما تلفت الأنظار، لكنها مدرعة ضد الرصاص وضد أي محاولات اقتحام ممكنة. حرفيا راح تحتاج قنبلة عشان تخترقها. الشاحنة كانت واقفة في مواقف مول، سايق السيارة كان قاعد داخلها وشريكة نزل للمول عشان يخلص شغله، وبعد دقائق لما رجع الشريك تفاجأ أن الفان اختفت ويا سايقها ومعاه المليون دولار اللي كان داخلها. لما جوا المحققين انصدموا لأن ما حد من الناس اللي كانوا موجودين حول المكان شاف أو سمع أي شيء. لو كانوا اللصوص هم اللي سرقوها فبيحتاجون قنبلة أو قوة هائلة عشان يخترقونها، وأكيد في شخص من الناس اللي موجودين بينتبه. فكيف اختفت الشاحنة؟ هل السائق كان له دخل في الموضوع؟ هل اللصوص اخترعوا طريقة عبقرية عشان يستولون عليها بصمت كامل؟ بس كيف؟ تابعوا القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معاكم بدر. مجانا الى شهر رمضان، هذا هو العرض الرهيب اللي يقدمونه تطبيق يانجو بلاي لكم. خلال سنة 2024 نزلت على يانجو بلاي أفلام ومسلسلات رهيبة. من الأشياء الحلوة اللي أنا تابعتها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، فيلم كوميدي بفكرة جديدة ومميزة ويدخل في مجال الفانتازيا والخيال. وبعد شفت فيلم حوجن، فيلم خيال عن جني عايش وسط البشر. الفيلم تصويره ومؤثرات البصرية رهيبة. وتابعت بعد المسلسل التركي صلاح الدين، مسلسل بإنتاج ضخم وشغل مرتب ولازال مستمر للحين. وغيرها في كثير من الأفلام القوية اللي نزلت على يانجو بلاي خلال سنة 2024. مكتبة الأفلام والمسلسلات اللي عندهم ترضي كل الأذواق، والمكتبة هذه كل يوم تتوسع وتكبر، وحسابك لك أنت والعائلة، لأن الحساب الواحد ممكن يستخدمونه 4 أشخاص في نفس الوقت. كل اللي عليكم أنكم تنزلوه من الرابط اللي تحت. تطبيق يانجو بلاي متوفر على كل الأجهزة سواء التلفونات أو أجهزة التلفزيون. أعتقد كلكم سمعتوا عن سيارات أو شاحنات نقل الأموال. بالعادة الشاحنات هذه تكون مدرعة جدا، والسائق والحراس اللي فيها يكونون مسلحين. واحدة من أكبر شركات الأموال في أمريكا اسمها ويلز فارغو، وهذه الشركة عندهم أسطول من شاحنات وسيارات نقل الأموال بمختلف الأشكال والأحجام. قصتنا تبدأ أحداثها بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994، بالتحديد قدام هذا المول اللي يقع في ولاية أريزونا الأمريكية. على الظهر وصلت شاحنة فان صغيرة مواقف المول. هذه الشاحنة كان شكلها جدا عادي مثل أي شاحنة فان عادية، لكنها في الواقع كانت واحدة من شاحنات نقل الأموال التابعة لشركة ويلز فارغو. الشاحنة رغم مظهرها العادي كانت محصنة ومدرعة جدا، وتحت الشكل الخارجي هذا كانت تخفي دروع مضادة للرصاص. كل شيء في الشاحنة من هيكلها الخارجي إلى نوافذها الزجاجية كان مضاد للرصاص وغير قابل للاختراق. راح تحتاج قنابل أو قوة تفجيرية عشان تخترق الدروع هذه، ونفس الشيء أبوابها مستحيل يتم فتحها من الخارج. طبعا الفان شكلها جدا عادي من برا عشان ما تجذب الأنظار، يعني كان مثل التنكر عشان ما حد يعرف أن هذه سيارة أو شاحنة نقل أموال. شاحنة الفان هذه كانوا داخلها شخصين، الشخص الأول هو السائق واللي كان مسلح بمسدس، وأيضا ويا شخص اسمه جامع الأموال، هذا الشخص أيضا مسلح بمسدس. مهمة جامع الأموال إنهم كل ما وقفوا عند محل أو بزنس ينزل من الشاحنة ويروح لهذا المحل وياخذ منهم الفلوس الكاش اللي جمعوها، وبعدين يوديها للشاحنة والشاحنة تنقل الفلوس هذه للبنك. فبعد ما جامع الأموال نزل من الشاحنة ظل السايق بروحه ينتظر كالعادة. جامع الأموال اتجه لداخل المول وراح لمكتب القسم المالي. في هذا المكتب يجمعون الكاش اللي جمعته كل محلات المول، وبعدها هذا الكاش يتسلم لجامع الأموال، وجامع الأموال ياخذه للفان أو الشاحنة. فجامع الأموال أخذ الكاش ورجع أدراجه للفان، لكن المفاجأة أنه لما وصل للمواقف ما حصل أي أثر للشاحنة. قاعد يدور يمين يسار لكن الفان المدرعة اختفت. على طول بعدها جامع الأموال تواصلوا يا الشرطة وبلغهم بالموضوع، والشرطة مباشرة استجابوا، وفي نفس الوقت بلغوا الـ FBI لأن أي قضية تخص شاحنات نقل الأموال تعتبر قضية فدرالية. وصلوا الشرطة ومحققين الـ FBI لمواقف المول عشان يحققون في الحادثة، ومباشرة طبعا أول شخص كان في وجههم هو جامع الأموال، فراحوا له وبدوا يحققون وياه. جامع الأموال قالهم أن من لحظة خروجه من الفان إلى عودته لها ما استغرق أكثر من 5 دقائق، ولما رجع ما حصل لا الفان ولا زميل السائق موجودين. وقالهم بعد أن مجموع الأموال اللي كانت داخل الفان يتجاوز $1,000,000. وخلوا في بالكم إحنا نتكلم عن سنة 1994، يعني لو حسبناها بقيمة فلوس اليوم مع التضخم المبلغ هذا بيوصل للضعف، يعني حوالي $2,000,000. المحققين بعد أجروا مقابلات ويا الأشخاص اللي كانوا موجودين في المول أو مواقف المول أو حول هذه المنطقة اللي كانت فيها الفان خلال هذيك الفترة، لكن كل الأشخاص اللي كانوا هناك يقولون هم ما لاحظوا أي شيء. المحققين ما حصلوا ولا شاهد واحد ممكن يساعدهم في وصف اللي صار. كل الناس اللي كانوا موجودين في مواقف المول أو حولها قالوا أن الأمور كانت هادية وما لاحظوا أي شيء غريب. وهني المحققين استغربوا، يعني هذه كانت شاحنة مدرعة مستحيل يتم اختراقها بدون تفجير قنابل أو قوة هائلة، وأكيد هالشيء كان بيسوي إزعاج في المكان وفي حد بينتبه. ومع أن أبواب الفان هي بعد مستحيل تنفتح من الخارج، لكن لو بطريقة ما قلنا أن في حد لا سمح الله فتحها بالقوة راح ينطلق إنذار عالي جدا بيسمعونه كل الناس. فإذا ما كانت في قوة تفجيرية أو قوة هائلة استخدمت لاختراق الفان، فكيف اختفت الفان بهالصمت؟ هالشي كان أبدا غير منطقي. المحققين فكروا أن الطريقة المنطقية الوحيدة عشان يصير شيء مثل هذا هو أن السائق له دور في الموضوع، إما هو بنفسه سرق الشاحنة أو أنه تعاون مع عصابة أو ناس ثانيين وسمح لهم يدخلون للشاحنة، أو بطريقة ما تم تهديده وإجباره على فتح الشاحنة. هذه النتيجة المنطقية الوحيدة اللي قدروا يوصلوا لها، السائق له دور في الموضوع. وأصلا في كثير من قضايا سرقات شاحنات الأموال بالعادة السائق يكون شريك في العملية، فالمحققين توجهت أنظارهم للسائق. السائق كان اسمه جون موغاش وكان عمره 53 سنة. طبعا على طول أول شيء سووه الـ FBI هو بدأ عملية البحث عن الفان، فانتشرت دوريات الشرطة حول المنطقة وبدأت تدور. وفي نفس الوقت بعد استخدموا البحث الجوي عن طريق طيارات الهليكوبتر. دائرة البحث كان مركزها المول اللي صارت فيه الحادثة، وامتدت وتوسعت الدائرة هذه حول المول لعشرات الكيلومترات، بس التركيز كان طبعا على الأحياء والمناطق المجاورة للمول. المحققين كانوا عارفين أن الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن سرقة الفان أكيد تخلوا عنها بأسرع وقت ممكن في أقرب مكان ممكن من المول، أكيد أنهم نقلوا الأموال لسيارة ثانية في مكان المفروض يعني ما يكون بعيد عن المول. هذا الشيء المنطقي، لازم يحاولون يتخلصون من الفان بأسرع وقت، فالفان المفروض أنها تكون قريبة. عملية البحث ظلت شغالة، وخلال هالفترة المحققين بدوا يتحرون عن سائق الشاحنة جون موغاش. أول شيء حصلوه إنه ما عنده أي سوابق نهائياً. الـ FBI قدروا يستخلصون مذكرة تسمح لهم بتفتيش شقته، ولما وصلوا خلوا مالكة الشقة اللي مأجرتنها له تفتح لهم الباب. دخلوا المحققين للشقة وبدوا يدورون فيها عن أي شيء ممكن يدل على أن السائق جون موغاش كانت له علاقة بعملية سرقة الفان، لكنهم ما حصلوا أي شيء. بالعكس الشقة كانت مرتبة وشكلها طبيعي جدا، ما كان فيها شيء يدل أو يوحي على أن جون موغاش يستعد للهرب أو شيء من هالقبيل، لأن لو كان مخطط لمثل هالعملية أكيد بيكون لام أغراض المهمة على الأقل وماخذنها وياه، بيكون في فوضى في الشقة أو أشياء ناقصة، لكن الشقة كان شكلها طبيعي ومرتب. المحققين لما سألوا عن جون موغاش أكثر وصلوا لأقاربه وبعض أصدقائه ومعارفه، وكلهم شهدوا له إن إنسان صادق أمين وجدا محترم وياخذ وظيفته بشكل جدي. فكل هذه الشهادات بالإضافة إلى أنه كانت ما عنده أي سوابق أو سجل إجرامي خلت المحققين يستبعدونه من الشبهات مبدئيا. بس رجع لهم السؤال المحير مرة ثانية، إذا في عصابة أو حرامية سرقوا الشاحنة كيف قدروا يدخلونها ويخترقون كل وسائل حمايتها بدون محد من الناس اللي موجودين عند المول ينتبه أو يسمع شيء؟ المحققين هني ما حصلوا وسيلة قدامهم غير أنهم يلجأون للإعلام ويطلبون المساعدة من عامة الناس على أمل أن في حد سمع أو شاف شيء مثير للريبة. فالـ FBI والشرطة المحلية عقدوا مؤتمر صحفي ووضحوا فيه تفاصيل القضية وطلبوا من أي شخص عنده معلومات ممكن تساعدهم أن يتواصل وياهم، وتم أيضا نشر صور وتفاصيل للفان وسائقها قود جون موغاش، وأعلنوا أن في جائزة بقيمة $60,000 لأي شخص يدلب معلومة تقود لحل القضية. بعدها بعدة ساعات وصل بلاغ للشرطة من شخص يقول أنه شاف شاحنة الفان واقفة في مواقف كنيسة، وقالهم أن الشاحنة بنفس المواصفات ورقم اللوحة اللي أعلنوا عنه الشرطة. وفعلا لما وصلوا الشرطة عند مواقف الكنيسة هذه حصلوا الفان الضائعة واقفة في هالمكان. وصلوا محققين الـ FBI بعدها بسرعة، والصدمة كانت لما ألقوا نظرة داخل الفان المكان وشافوا جثة شخص ملقاة على الأرضية داخل الشاحنة، وما قدروا في البداية يعرفون هوية هذه الجثة لأن الشاحنة كانت شغالة، محركها شغال وأبوابها مقفولة من داخل، فحتى المحققين ما قدروا يفتحون الأبواب ويدخلونها في البداية. اضطروا يتواصلون ويا شركة نقل الأموال عشان يجون ويفتحوا لهم الشاحنة. لهالدرجة الشاحنة كانت محصنة حتى الـ FBI والشرطة ما قدروا يفتحونها. فبعد ما جو موظفين الشركة وفتحوا الشاحنة قدروا المحققين يتأكدون من هوية الجثة، ومثل ما كانوا متوقعين هذه كانت جثة السائق جون موغاش. بعد ما المحققين فحصوا الفان عن قرب من الداخل والخارج ما حصلوا أي علامات تدل على اقتحام عنيف. واضح أن الأشخاص اللي نفذوا العملية أصحاب خبرة، والعملية تم التخطيط لها بدقة وتنفيذها باحترافية عالية. الخبراء الجنائيين فحصوا الفان من الداخل والخارج عشان يدورون على أي أثر ممكن يكونون المنفذين تركوه وراهم، لكن نفس الشيء، السيارة كانت نظيفة بالكامل، ما فيها لا شعر ولا DNA ولا بصمات تدل على المنفذين. كل اللي حصلوه الخبراء الجنائيين كانت شوية بصمات ترجع لموظفين تابعين لشركة نقل الأموال. داخل الفان كانت في بقايا من الأموال تركوها اللصوص وراهم، بس كلها كانت عبارة عن عملات معدنية أو كوينز. على الأغلب تركوها لأن وزنها ثقيل وقيمتها قليلة، أما الكاش والأموال الورقية فكلها راحت. المحققين ما كان عندهم أي خيط واضح ممكن يدلهم على المجرمين، لكنهم بدوا يحللون الأمور خطوة بخطوة. أول شيء عرفوا أن على الأغلب المنفذين كانوا عدة أشخاص، يعني شخصين أو أكثر، لأن صعب جدا أن شخص واحد ينفذ مثل هالعملية بروحه. النقطة الثانية أن الأشخاص هذيلة عندهم خبرة في التعامل ويا الشرطة وعندهم خبرة في طرق الشرطة، لأنهم تركوا الفان في مكان يعتبر خارج حدود المدينة، يعني وجودها في هالمكان أول شيء بيبعدها عن نطاق البحث، وثاني شيء بيخليها تدخل تحت صلاحية قسم شرطة ثاني تابع لمدينة ثانية، وهالشيء دائما يعقد التحقيقات لأن شرطة هذه المدينة لازم يتواصلون ويا شرطة هذه المدينة، فبيخلي التقدم في القضية أصعب. خلال عملية تشريح الجثة الطبيب الجنائي حصل بعض من أجزاء الرصاصة اللي أصابت السائق، لكن الأجزاء كانت جدا صغيرة عشان تحدد نوع الرصاصة بالضبط. هذه الرصاصة كانت من النوع اللي يتحطم لأجزاء صغيرة لما يصيب هدفه. المجرمين اللي يستخدمون هالنوع من الرصاص بالعادة يستخدمونه عشان الشرطة ما يقدرون يتبعون الرصاصة أو السلاح اللي تم استخدامه في الجريمة. أيضا من خلال تحليل الجثة الطبيب الجنائي وصل لنتيجة أن إطلاق النار تم من على مسافة بعيدة شوي، يعني من مسافة 10 أمتار وفوق، يعني ما تم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، لأن لو تم إطلاق النار عليه مسافة قريبة بيكون في بودرة من المسدس أو السلاح موجودة على أجزاء الرصاصة هذه اللي استخرجها من الجثة، بس ما كان في أثر لأي بودرة، فالنتيجة كانت أن إطلاق النار تم من مسافة بعيدة شوي، يعني فوق 10 أمتار. استمرت التحقيقات في الأيام اللي بعدها، وأخيراً الـ FBI حصلوا شاهد ممكن يعطيهم خيط جديد. الشاهد الجديد هذا يقول إنه شاف الفان بعد ما طلعت من مواقف المول. قال إنه في نفس الوقت اللي صارت فيه عملية السرقة كان هو واقف على تقاطع شارع قريب من المول، وهو واقف شاف فان بيضة جاية من صوب المول باتجاهه، وكانت تتحرك في الشارع بسرعة كبيرة جدا وعبرت من قدامه وهي محافظة على سرعتها. وقال بعد إن كانت في سيارة بيكاب حمراء تتبع الفان مباشرة بنفس السرعة، بس ما كان متأكد إذا كانوا مع بعض ولا لا. الشاهد اللي كان اسمه مورغان ما قدر يتذكر أي تفاصيل ثانية، ما قدر يتذكر كم عدد الأشخاص اللي شافهم، ولا قدر يتذكر رقم لوحة السيارة الحمراء. المحققين طلبوا طلب غريب من الشاهد مورغان، قالوا له تعال ويانا لمكتبنا، لمكتب الـ FBI، عشان نعرضك على خبير تنويم مغناطيسي ممكن يحفز ذاكرتك. أيوة، على ما يبدو أن الـ FBI عندهم خبراء تنويم مغناطيسي من مهامهم إنهم ينشطون ذاكرة الشهود. أول مرة أعرف هالمعلومة الصراحة. فالمحققين طلبوا من الشاهد مورغان هالطلب، ومورغان وافق وراح وياهم لخبير التنويم المغناطيسي. الخبير هذا طبعا خبير نفسي جنائي عنده مهارات وطرق معينة يقدر يستخدمها على الشهود عشان يحفز ذاكرتهم. طبعا احنا البشر الله عطانا هذه العقول اللي قدراتها جدا عالية، اكثر حتى مما نتصور، لكن كثير من هذه القدرات والمعرفة والذاكرة اللي اكتسبناها تكون مدفونة في العقل الباطن وصعب نوصل لها ونستخرجها. فخبير التنويم المغناطيسي عند الـ FBI مهمته انه يحاول يفتح الابواب اللي تؤدي الى العقل الباطن للذاكرة الداخلية. ما اعرف بصراحة شو يسوي بالضبط او شو الطرق اللي يستخدمها، لان هذا علم بروحه، لكن الهدف انه يحاول يخلي الشاهد يرجع بذاكرته ويعيش الموقف اللي صار مرة ثانية كأنه يصير الحين قدامه. وفعلا الشاهد مورغان تحت التنويم المغناطيسي رجع بذاكرته لهذيك اللحظة، وقدر يتذكر كم كان عدد عدد الأشخاص. كانوا في شخصين في الفان وفي شخص واحد في سيارة البيكاب الحمراء اللي وراهم. فالمحققين عرفوا الحين إن على ما يبدو العصابة عددهم 3 أشخاص أو أكثر. مورغان بعد قدر يتذكر رقم لوحة البيكاب الحمراء بشكل جزئي. تذكر إن اللوحة فيها أرقام 2 3 7، بس ما قدر يتذكر ترتيب الأرقام بالضبط، وما قدر يتذكر الحروف أو الرموز. لكن مجرد إنهم عرفوا الأرقام هذا بروحه يعتبر إنجاز. المحققين بدوا يحاولون يدورون على سيارة بيكاب حمراء تطابق أرقامها مع الأرقام اللي ذكرها مورغان، لكن البحث هذا عطاهم نتيجة بمئات السيارات، لأن في ذاك الوقت في ولاية أريزونا ما كانت الشرطة تسجل ألوان السيارات في رخص التسجيل، فهذه كانت واحدة من العوائق اللي واجهت المحققين. بس مع ذلك المحققين ظلوا يدورون على السيارة هذه، وقدروا يوصلون لعدد كبير من أصحاب سيارات البيكاب اللي كانت لوحة سياراتهم فيها هذه الأرقام اللي ذكرها الشاهد. لكن بعد عشرات المقابلات والمتابعات ما قدروا يوصلون للسيارة المطلوبة، فللأسف السيارة كانت نهاية مغلقة. لكن الموضوع ما انتهى هني. الشاهد مورغان بعد جلسة التنويم المغناطيسي قدر يتذكر شكل واحد من الرجلين اللي كانوا في الفان، فجابوا المحققين رسامة سكتشات جنائية، ومن خلال وصف مورغان رسمت سكتش للشخص هذا. الرسمة تم نشرها في الإعلام، وشكل الشخص هذا كان شوي مميز، خصوصا أن شعره طويل ولحيته بستايل قفل وكبيرة. بعد عدة أيام من نشر هذه الرسمة في الإعلام الشرطة تلقوا اتصال من مرأة. المرأة هذه قالت لهم أنها تعتقد أنها تعرف منه هذا الشخص اللي في الرسمة، بس قالت لهم أنها ما تقدر تكلم المحققين بشكل مباشر لأنها تخاف أن الأشخاص اللي حولها بيشكون فيها، يعني الأشخاص اللي حولها ممكن هم يكونون المجرمين فممكن يأذونها. الFBI بعد ما تحروا وبحثوا في موضوع المرأة هذه حصلوا أن ليسنها ورخصة قيادتها منتهية من فترة، فبلغوا الشرطة المحلية، الشرطة العادية اللي لابسين لباس الشرطة مش المحققين، أنهم يروحون لبيتها ويأخذونها على أساس أن رخصتها منتهية وفي عليها مشاكل وغرامات غير مدفوعة. يعني هذا كان مثل الغطاء عشان يموهون على الموضوع، هم أصلا جايبينها عشان تدلي بشهادتها للمحققين. فالشرطة جابوا المرأة هذه للقسم، ومحققين الFBI قدروا يقعدون وياها ويسوون مقابلة سرية. المرأة هذه قالت لهم أن عندها صديقة اسمها جودي إسبينوزا، وأن صديقتها جودي هذه أول ما شافت الرسمة على التلفزيون اتصلت عليها وقالت لها أن هذا الرجل اللي في الرسمة جدا يشبه حبيبها، وكانت محتارة من الموضوع. فهني هذه المرأة قالت لصديقتها جودي أنها تبلغ الشرطة عن حبيبها، لكن جودي على ما يبدو أنها تجاهلت الموضوع وما سوت هالشي للحين، فقررت هي بنفسها تتواصل ويا الشرطة، وهذا اللي وصلها لهني. المحققين شكروها على تعاونها وخلوها ترجع لبيتها، والحين عاد هم لازم يروحون لصديقتها هذه اللي اسمها جودي ويشوفون شو موضوعها ويا حبيبها. فالمحققين راحوا لجودي في مكان شغلها وعرفوا عن أنفسهم وسألوها عن السرقة وإذا كان لحبيبها أي دور في الموضوع، وذكروها أن الكذب في تحقيق فيدرالي يعتبر جريمة بحد ذاته. جودي وافقت أنها تجاوب على أسئلتهم، وقالت لهم أن حبيبها اللي اسمه جيمس جرينهام فعلا يشبه الشخص اللي ظهر في الرسمة على التلفزيون، وقالت لهم أنها بعد ما شافت الرسمة راحت له وسألته عن الموضوع، لكنه ما رد عليها بجواب واضح، وسألها شو راح تسوي لو هو فجأة صارت عنده فلوس كثيرة. هذا الرد اللي عطاها إياه، يعني لف عليها لفة. جودي خبرت الFBI بعد أن حبيبها جيمس كان عنده صديق مقرب دائما وياه، صديقة هذا اسمه تيموثي رينج. تقول انهم كانوا احيانا يروحون لبيته، وهي تعرف ان حبيبها جيمس وصديقة تيموثي هذا اثنينهم كانوا على الحديدة ما عندهم فلوس، بس فجأة خلال الشهر الماضي لاحظت انهم بدوا يشترون اشياء جديدة وغالية، دراجات، جيتسكي، ساعات، أشياء المفروض أنها خارج نطاق قدراتهم المادية. المعلومات الجديدة هذه اللي حصلوها المحققين من جودي كانت ممتازة جدا، صاروا شبه متأكدين أنهم حطوا يدينهم على المجرمين. لكن طبعا كلام جودي ما كان كافي، كله بدون دليل، لازم يحصلون أدلة قاطعة دينهم، وبعد كانوا محتاجين يحصلون جواب للسؤال المحير، كيف قدروا يدخلون الفان رغم كل وسائل الحماية اللي عليها؟ هل هم يعرفون السائق؟ هل أقنعوا السائق يفتح لهم الباب بطريقة ما؟ هل هددوه مثلا؟ شو اللي صار بالضبط؟ المحققين بدوا على طول يدورون في خلفيات الاثنين هذيلة. أول شيء اكتشفوا أن الرجل الثاني تيموثي رينج كانت عنده سيارة بيكاب حمراء مواصفاتها مطابقة للمواصفات اللي ذكرها الشاهد مورغان، لكن لوحتها ما كانت تحمل نفس الأرقام اللي ذكرها الشاهد وهو تحت التنويم المغناطيسي، بس يظل يعني هذه البيكاب تعتبر خيط قوي يأكد أن هذا رجلهم المطلوب. اكتشفوا المحققين بعد أن تيموثي كان في الواقع مخبر اشتغل لصالح الFBI في قضايا سابقة. طبعا إذا ما تعرفون شو يعني مخبر، فالمخبر هو شخص مثل الجاسوس، يكون يشتغل ويا المجرمين أو العصابات بس في نفس الوقت يشتغل ويا الشرطة ويبلغ على أصحابه، وممكن يكسب من الجانبين، يكسب من الأعمال الإجرامية مثل السرقات وغيره، وأيضا يكسب من الشرطة أو الـ FBI اللي يدفعوا له مقابل المعلومات اللي يعطيهم إياها، وفي نفس الوقت ياخذ حصانة على الأشياء اللي هو يبلغ عليها. المحققين اكتشفوا بعد أن الرجلين هذيلة اشتغلوا في السابق كحراس سجن وخضعوا لتدريبات احترافية في استخدام الأسلحة، فكل هذا يؤكد على المواصفات اللي كانت عند المحققين من البداية. كانوا عارفين أن منفذين العملية محترفين وعندهم خبرة في التعامل ويا الشرطة والقوات الأمنية. الشيء هذا طبعا بيصعب مهمة المحققين أكثر، لأنهم الحين لازم يراقبونهم ويتبعونهم عشان يحصلون أدلة دينهم، لكن لأن الرجلين هذيلة محترفين فراح تكون مراقبتهم صعبة بدون ما يحسون، راح يكون مستوى انتباههم عالي مقارنة بالشخص العادي، فلازم عملاء الـ FBI اللي راح يراقبونهم يكونون جدا حذرين وهم يتبعونهم. الـ FBI عينوا فرق مراقبة أرضية وحتى فرقة مراقبة جوية عليهم. فرق المراقبة هذه راح تتبعهم على مدار الـ 24 ساعة. خلال المراقبة لاحظوا عملاء الـ FBI ان جيمس وصاحبة تيموثي كانوا ينفقون مبالغ كبيرة على أشياء مختلفة، وبحسب تحريات المحققين لا جيمس ولا تيموثي كانوا يشتغلون أو كان عندهم مصدر دخل شرعي لهذه الأموال. المراقبين كانوا يصورون ويوثقون كل شخص يلتقون فيه جيمس وتيموثي، كانوا عارفين أن على الأقل في شخص واحد إضافي وياهم في العملية. بعد عدة أسابيع من المراقبة الـ FBI أخيرا وصلوا للشخص اللي يعتقدون أنه الشريك الثالث في العملية، رجل بلحية اسمه ويليام فيرغسون. المحققين بعد ما بحثوا في خلفية هذا الرجل عرفوا أنه كان في الواقع ضابط شرطة، لكن تمت إحالته للتقاعد المبكر بالإجبار بسبب بعض المشاكل اللي دخل فيها، فيعني مواصفاته تتطابق مع مواصفات شخص ممكن يكون شريك في هالعملية، شخص خبير بالأسلحة، خبير بطرق عمل الشرطة، ولا سوابق سيئة. فالـ FBI حطوا عيونهم عليه وبدوا يراقبون الثلاثة هذيلة، جيمس جرينهام وتيموثي رينج وويليام فيرغسون. بعدها بفترة المحققين وصلتهم معلومة جديدة أكدت إنهم ماشيين في الطريق الصح. جاهم شخص للقسم وعطاهم معلومة، الشخص هذا اسمه مايكل ساندرز. قالهم إن خلال شهر نوفمبر الماضي اللي هو الشهر اللي صارت فيه عملية السرقة، هو وتيموثي رينج وجيمس جرينهام كانوا مع بعض يعاينون ويتحرون عن شاحنات نقل الأموال، وقالهم إن في شرطي سابق اسمه فيرغي كان يساعدهم بس هو ما التقى فيه. يعني هذا الشخص اللي اسمه مايكل ساندرز على ما يبدو أنه كان بيكون الشريك الرابع وياهم في العملية، بس شكلهم سحبوا عليه ورموه على جنب وسووا العملية بدونه، فالحين لأنه هو مغتاظ انتقاما منهم جاي يبلغ عليهم. ومع أنه ما كان يعرف اسم الشرطي السابق بالكامل، كان بس يعرف لقبه فيرغي، لكن واضح أن فيرغي اختصار الاسم ويليام فيرغسون. فبكذا المعلومة هذه أكدت أن المحققين ماشيين في الطريق الصح، بس يظل كلام هذا الشخص مجرد كلام ما في دليل قاطع، فلازم يكملون شغل المراقبة عشان يحصلون دليلهم القاطع. واحدة من التكتيكات اللي استخدموها في البحث عن أدلة هي البحث في الزبالة. لما كان واحد من الثلاثة المشتبه فيهم يرمي زبالته، على طول المراقبين يروحون وينتشلون كيس الزبالة اللي رماه، وبعدها يدورون في كيس الزبالة عن أي دليل ممكن يفيدهم في الإدانة. في واحدة من الأكياس حصلوا أوراق مكتوب ومرسوم عليها معلومات وخطوط تحركات شاحنات نقل الأموال. صح هذا ما كان دليل قاطع، بس دليل مفيد ينضاف للأشياء اللي عندهم. بعد فترة من المراقبة للأسف المحققين ما قدروا يحصلون أدلة جديدة، وبعد ما تشاوروا قرروا أنهم يحاولون يصنعون الأدلة هذه بنفسهم. بس كيف راح يصنعون أدلة؟ ببساطة راح يحاولون يسجلون تسجيلات صوتية للمشتبه فيهم وهم يعترفون بجريمتهم. طبعا هالشي يتطلب خطة محكمة عشان ينجح. من خلال المراقبة المحققين كانوا متأكدين تقريبا أن الثلاثة يستخدمون شقة جيمس جرينهام كمركز للاجتماعات، لأن شقته كانت أكثر مكان يلتقون فيه، وهالشي منطقي لأن الاثنين الباقين كانوا عندهم عائلات عايشين وياهم، فطبيعي أن اجتماعاتهم تصير في بيت الشخص اللي ما عنده عائلة اللي هو جيمس جرينهام. فقرروا الـ FBI أنهم يركبون أجهزة تنصت في شقته، وفي ليلة من الليالي بعد ما تأكدوا أن جيمس خارج الشقة، بعض عملاء الـ FBI تسللوا لشقته بطريقة نظيفة، يعني بدون ما يبين أن فيه اقتحام أو قفل باب مكسور أو شيء من هالقبيل عشان ما يكتشف الموضوع، وبعدها قعدوا يضبطون أجهزة التنصت ويركبونها في أماكن خفية عشان ما حد يكشفها، ولما خلصوا خذوا أغراضهم وطلعوا. فالحين الـ FBI صاروا يقدرون يتنصتون على المحادثات اللي تصير بينهم في شقة جيمس. الـ FBI بعد كانوا يتنصتون على تلفوناتهم ومكالماتهم. طبعا المحققين كانوا عارفين ان المشتبهين الثلاثة ما راح يسولفون عن العملية بشكل عشوائي كذا، فكانوا لازم يسوون شيء عشان يحفزونهم يتكلمون. فقرروا المحققين انهم ينشرون معلومات مضللة ممكن تدفع الثلاثة للكلام عن العملية. فالإف بي آي أصدروا بيان صحفي ذكروا فيه معلومات خاطئة وتفاصيل مغلوطة عن العملية. ذكروا مثلا مواصفات جدا بعيدة عن المشتبه فيهم، قالوا واحد بشرته سمرة وواحد أصلع، وقعدوا يألفون تفاصيل بعيدة جدا عن المشتبهين الثلاثة. ومن بعد البيان هذا قعدوا يتنصطون وينتظرون اجتماع الثلاثة، لأنهم كانوا متأكدين أنهم راح يسولفون عن الموضوع. وفعلا اجتمعوا الثلاثة في شقة جيمس غرينام كالعادة، ومثل ما هم متوقع بدوا يسولفون عن المعلومات اللي ذكروها الـ FBI في البيان الصحفي، وقعدوا يسولفون عن القضية وهم يضحكون ومستانسين لأن التحقيقات بعيدة تمام البعد عنهم. بس رغم هذا ورغم النقاشات اللي صارت بينهم، ما قالوا بصريح العبارة انهم هم اللي نفذوا العملية. فهذه كانت القطعة الناقصة. صح الادلة اللي صارت عند الـ FBI محترمة وممكن تبني ضدهم قضية قوية، بس الـ FBI دائما اسلوبهم انهم ما يحسمون التحقيق الين ما يكون عندهم ذاك الدليل اللي مستحيل يطلع منه المجرم باي طريقة. فظلوا المحققين مستمرين بالتنصت على امل انهم يحصلون شيء جديد. كانوا احيانا يلقطون محادثات او مكالمات مفيدة. مثلا في يوم لقطوا مكالمة بين تيموثي وبين ويليام وهم يتكلمون عن شراء سيارات غالية، وكانوا قلقين انهم لو اشتروها ممكن تجذب لهم الانظار. Yeah, the only problem with BMWs is they draw a lot of attention. See, nobody thinks about anything if you buy a Pontiac. Oh, I was thinking about that too. You know, all of a sudden a BMW is parked in your driveway, I guarantee you you're going to be in trouble. I'm tempted to go get myself a Z anyways. I really am. I'm very, very, very tempted. Well, I think you should wait. Well, no, Fergie. Well, I'm just checking. Jesus Christ. المكالمة ما انتهت هني. تيموثي ذكر بعدين في المكالمة ان ضغطه بدأ يرتفع بسبب العضو الثالث اللي وياهم اللي هو جيمس غرينام، وقاعد يقول عنه انه صاير ضعيف ومتوتر، وهالشي يخليه خاف انه يسوي شيء غلط ويفضحهم. So you don't understand, I hold both his and mine. I have it. He doesn't. اللي نفهمه من هذه المحادثة ان تيموثي محتفظ بحصة جيمس عنده، يعني ما عطاه كل فلوسه لانه ما يثق فيه، وقاعد يعطيه فلوسه بالقطارة كل شوي، يعطيه مبلغ كل هذا عشان يسيطر عليه، عشان يظل جيمس تحت سيطرة تيموثي. من خلال هذه المحادثات فهموا المحققين ان على الاغلب تيموثي هو الزعيم وان جيمس مجرد تابع، وعلى ما يبدو ان ويليام الشرطي السابق مقرب من تيموثي أكثر، يعني تيموثي عامله معاملة الزميل على عكس جيمس اللي عامله كمجرد تابع. المحققين لاحظوا بعد من خلال المحادثات إن تيموثي طبائعه عنيفة، طريقة كلامه وأسلوبه فظ وقاسي، وواضح إنه كان يعكس هذه القسوة على جيمس. فالمحققين عرفوا إن جيمس هو الحلقة الأضعف. تخيلوا أن تيموثي كان حتى يستخدمه مثل المرسول عشان يشتري له أغراض من السوبر ماركت، كان حتى يخليه يشتري له ملابسه الداخلية الله يعزكم. فيعني جيمس كان مثل اللعبة عند تيموثي. فهني قرروا المحققين أنهم يركزون على جيمس ويحاولون يخلونه يتوتر أكثر. واحدة من الأشياء اللي سووها انهم تركوا اوراق عليها رسمة لوجهه قدام باب شقته. طبعا هو لما شاف الرسمة استغرب وخاف، بس ما على طول افترض ان هذيل الشرطة او الـ FBI، يمكن واحد من الجيران او الناس اللي حوله اللي حاقدين عليه شافوا ان شكله يشبه هذا اللي في الرسمة، فقرروا كذا يلعبون عليه مقلب. بس بعدها بكم يوم واحد من المحققين حط بطاقة مثل بطاقة البزنس كارد عليها اسمه ورقم تليفونه على باب شقة جيمس، وفي ظهر البطاقة هذه من وراء مكتوب الدليل 173. وقعدوا المحققين يراقبون ردة فعل جيمس لما حصل البطاقة. جيمس لما شاف البطاقة وشاف مكتوب عليها اسم المحقق ومكتوب تحتها محقق، هني على طول حس بالخوف، ولما قلب البطاقة وشاف مكتوب وراء الدليل 173 هني عرف انه في مصيبة. على طول حس ان هذا له علاقة بعمليتهم، اكيد الشرطة قاعدين يشكون فيه ويراقبونه. جيمس على طول تراجع وابتعد عن شقته وركب سيارته وراح. طبعا الـ FBI كانوا يلاحقونه، بس هالمرة من الجو بطيارة هليكوبتر عشان ما يلاحظهم. وظل جيمس يبتعد ويبتعد اكثر بالسيارة الين ما وصل لمكان خالي في نص الصحراء تقريبا. بعدها نزل من السيارة واتصل بصاحبه تيموثي. جيمس كان متوتر جدا وهو يكلم تيموثي، قال له انه حصل بطاقة محقق مكتوب عليها الدليل رقم 173 على باب بيته، وانه خايف ان الشرطة قاعدين يراقبون بيته وانهم شاكين فيه. خلونا نسمع تسجيل المكالمة. Tom Clayton, senior investigator. I don't know what that would be, but no, don't, there's nothing to sweat. تيموثي ظل يحاول يهديه ويطمنه وقال له لا تخاف انت بس ارجع البيت وتصرف بشكل طبيعي وصدقني كل شيء راح يكون تمام، وقال له انه راح يجيه في اليوم الثاني ويتكلم وياه. رجع جيمس لشقته ونام هذيك الليلة، وفي صباح اليوم اللي بعده تيموثي راح لجيمس في شقته. طبعا الشقة كانت فيها أجهزة التنصت، فالمحققين سمعوا المحادثة كلها. المحادثة كانت طويلة، استمرت حوالي الساعة. تيموثي كان يحاول يهدي جيمس اللي كان واضح انه متوتر ومرتاع، وفي نهاية كلامهم تيموثي قال له لو الشرطة كان عندهم دليل عليك كانوا الحين اقتحموا شقتك واعتقلوك. If they thought that you knew something, they would not need to stop. They would come back and pull it that way. هني المحققين بعد ما سمعوا هالمحادثة عرفوا انهم خلاص يعني جمعوا أدلة كافية ضدهم، حتى لو ما كانوا قالوا بصريح العبارة انهم هم اللي نفذوا العملية فالأدلة ضدهم واضحة لأي شخص عاقل، فقرروا ان جاء وقت التحرك واعتقالهم. في صباح اليوم اللي بعده تم اصدار امر القبض عليهم وتحركت قوات الشرطة باتجاه بيوتهم. جيمس جرينهام تم اعتقاله في بيته بدون مقاومة، اما بالنسبة لوليام فيرغسون الشرطي السابق فحاول انه يقاوم لكن الضباط سيطروا عليه واعتقلوه. بالنسبة لتم رينج، فقلنا قبل انه اشتغل كمخبر في قضايا سابقة ويا الاف بي اي، فالاف بي اي اتصلوا عليه وطلبوا منه يجيهم عشان شغله تخص واحدة من القضايا اللي هو كان لدور فيها كمخبر في السابق. فتيموثي قالهم تمام راح اجيكم. طبعا هو اللي ما كان عارف انه ان هذا الاستدعاء في الواقع كمين وفخ عشان يقبضون عليه في مكتب الاف بي اي، وهذه اللقطة اللي قدامكم لقطة حقيقية. هني نشوف تيموثي وهو يدخل على مكتب الاف بي اي وكانوا في عملاء متخفين ينتظرونه في اللوبي عشان يعتقلونه. طبعا هم ليش سووا هالحركة، ليش استدعوا لمكتبهم بدل ما يروحون ويقبضون عليه؟ السبب ببساطة لانهم كانوا يعتقدون ان تيموثي اخطر واحد فيهم، فممكن لو راحوا حاولوا يعتقلونه يكون مسلح ويقاوم ويصير اطلاق نار وفي حد يموت. لكن اذا استدعوا لمكتبهم على اساس انه مخبر اكيد ما بيكون شايل سلاحه وياه داخل مكتب الاف بي اي، فالعملاء المتخفين بسرعه باغتوه وانقضوا عليه قبل ما يقدر يعطي اي رده فعل، وبكذا تم اعتقال الثلاثه كلهم وصاروا في قبضه الاف بي اي. الخطوه اللي بعدها هي تفتيش بيوتهم واماكن سكنهم. من الادله اللي حصلوها في بيت تيموثي كانت ورقه مكتوب عليها طريقه تقسيم الفلوس ما بين الثلاثه، كانوا كاتبين اول حروف من اسمائهم وكاتبين مجموع الفلوس اللي تمت سرقتها وموزعين على كل واحد منهم نسبه، فهذه الورقه تمت اضافتها لقائمه الادله ضدهم. في كراج بيته حصلوا بعد سيارته البيك اب الحمراء، بس مثل ما قلنا قبل لوحه ارقامها كانت مختلفه تماما عن الارقام اللي ذكرها الشاهد مورغان وهو تحت التنويم المغناطيسي، فالمحققين قالوا يمكن يعني الشاهد ما قدر يتذكر زين. المحققين حصلوا بعد في بيت تيموثي حقيبه تحتوي داخلها على كميه كبيره من الكاش، وخلال عمليه تفتيشهم لبيوت بقيه المشتبهين حصلوا تقريبا كل المليون دولار اللي سرقوه من الشاحنه، اللي ناقص بس كان حوالي 100,000 دولار، وعلى الاغلب هذا المبلغ اللي صرفوه خلال الاشهر الثلاثه الماضيه. طبعا خلاص الادله الحين صارت محسومه ضدهم، الاف بي اي راح يربحون القضيه 100%. فقعدوا المحققين يستجوبون المتهمين الثلاثه. تيموثي رينج وويليام فيرغسون رفضوا انهم يتكلمون او يتعاونون ويا التحقيق باي طريقه كانت، مع ان يعني خلاص كل الادله كانت ضدهم. جيمس جرينهام كان الوحيد فيهم اللي ابدى نوع من الندم على الجريمه اللي ارتكبوها. المحققين كانوا دائما عارفين ان هو الحلقة الأضعف، وإذا كان في حد فيهم بيتكلم فهو اللي راح يتكلم، بس حتى جيمس في البداية رفض يتكلم، وظلوا المحققين ساعة كاملة وياه يحاولون يقنعونه، وطول الوقت كان بس يتمتم بكلام غير مفهوم. بس في النهاية بعد كثير من الضغط والمحاولات جيمس قالهم تيم هو اللي أطلق النار. تيم طبعا اختصارا لاسم تيموثي. Tim lay out the plan? Are you willing to sit here and let someone point the finger at you for pulling the trigger? Tim pulled the trigger? من بعد هذا الاعتراف قبل جيمس انه يتكلم ويتعاون ويا المحققين ويحكي لهم تفاصيل العمليه وشو الدور اللي لعبه كل واحد منهم وكيف قدروا يستولون على شاحنه الاموال رغم كل التدابير الامنيه والحمايه اللي عليها. جيمس قالهم ان التخطيط للعمليه بدا قبل حوالي 6 أشهر من تنفيذها، وقالهم ان صاحب الفكره كان تيموثي، هو كان الراس المدبر وهو اللي شجعهم ينضموا له. في البدايه ظلوا يتبعون ويراقبون عدد كبير من شاحنات نقل الاموال، كانوا يتبعون الشاحنات هذه ويرسمون طريقها على الخريطة ويكتبون أماكن توقفها وأوقات حركتها. وبعد عدة أشهر من عملية المراقبة والتتبع هذه حصلوا الهدف المناسب، واللي كان الشاحنة اللي يقودها السائق المقتول جون موغاش. وظلوا مركزين على هالشاحنة ورسموا مسارها ودرسوا دراسة كاملة من الألف للياء. واحدة من الأسباب اللي خلتهم يختارون هالشاحنة بالذات هي توقفها عند المول فترة الظهر. كانوا عارفين أن المول وقت الظهر يكونون عدد الناس اللي فيه قليلين، وجون موغاش كان يوقف دائما في نفس الموقف وفي نفس المكان بالضبط. كل هذه العوامل بتساعدهم ينفذون عمليتهم بدون ما حد ينتبه عليهم. المول كان تقريبا آخر محطة للشاحنة، فيعني يكونون جمعوا مبلغ كبير من الصباح وهم يمرون على مختلف المحلات والأعمال التجارية، فيعني الثلاثة بيضربون الشاحنة وقت ما تكون فيها الفلوس أكثر ما يمكن. والسبب الأهم من كل هذا هو إنهم لاحظوا أن السائق جون موغاش كان كل ما وقف عند هالمول يفتح باب الفان ويقعد يدخن سيجارة. هذه الثغرة اللي كانوا محتاجينها عشان يخترقون كل دفاعات الشاحنة. طبعا قوانين شركة نقل الأموال تمنع هالشيء، تمنع أن السائق يفتح باب الشاحنة وهو واقف، لكن جون موغاش على ما يبدو أنه كان متساهل ومزة التدخين كانت أقوى من أنه يقاومها. المجرمين الثلاثة حتى اختيارهم لتاريخ العملية كان بتخطيط. اختاروا تاريخ 28 نوفمبر لأن تاريخ عيد الشكر، فيكون شغل المحلات والأعمال التجارية مزدهر، فالشاحنة تلم منهم مبالغ وكاش أكثر من المعتاد. فحتى اختيارهم للتاريخ كان دقيق ومخطط له وما كان عشوائي. ولما جاء يوم التنفيذ، جيمس غرينم وويليام فيرغسون كانوا واقفين وينتظرون. انتظروا أول شيء لين ما جامع الأموال نزل من الشاحنة وابتعد باتجاه المول عشان يلم الفلوس من القسم المختص. ومباشرة بعدها كالعادة شافوا السائق جون موغاش يطلع سيجارته ويفتح الباب مقدار بسيط عشان يدخن. يمكن بعضكم يسأل ليش ما نزل الشباك بدل ما يفتح الباب؟ الجواب ببساطة لأن الشباك ما ينزل أصلاً، هذه واحدة من وسائل الحماية في الشاحنة، فكان لازم يفتح الباب عشان يطلع الدخان، وكان يفتح الباب مقدار بسيط جداً يمكن حوالي 20 سنتي، بس الفتحة الصغيرة هذه كانت كافية لمحترف في التصويب مثل تيموثي رينج عشان يقنصها من خلالها. تيموثي كان خاضع لتدريبات احترافية على البنادق والقنص، وكان حتى يشارك في مسابقات رماية. تيموثي كان ينتظر على مسافة مش بعيدة جداً في سيارته البيكاب الحمراء، يمكن كان على مسافة 15 متر من الشاحنة من الفان. ولما شاف السائق جون موغاش فتح الباب جهز بندقيته وصوبها باتجاهه، والبندقية بعد كان عليها كاتم صوت. الكاتم هذا بيمنع ان صوت الطلقة يجذب انتباه اي شخص ممكن يكون موجود في الجوار، ومن خلال فتحة الباب الصغيرة قدر تيموثي انه يصيب السائق بطلقة في جانب الراس. وبالمناسبة بحسب تحليلات الطب الشرعي للجثة فالسائق ما مات على طول، ظل حي لفترة وبعدها مات، يعني مسكين مات موتة مؤلمة. وبعد ما طاح السائق على طول جيمس وويليان ركبوا الفان وتحركوا فيها برا المول، وتيموثي لحقهم سيارة البيكاب الحمراء. كل هذا صار بدون محد من اللي موجودين حول المول او حول مواقف المول ينتبه، لان العملية كانت كلها صامتة فمحد لاحظ شيء غريب. ظلت الفان ماشية في الشارع وراها البيكاب الحمراء لين ما وصلوا لمواقف الكنيسة. طبعا مثل ما قلنا قبل الكنيسة هذه كانت تعتبر برا حدود المدينة، يعني دخلوا مدينة ثانية، وهالشيء كان من ضمن خطتهم. كانوا عارفين ان هالشيء بيأخر عثور الشرطة على الفان، وفوقها بعد راح يخلي اكثر من قسم شرطة يمسك القضية، فراح يصير في تأخير في اجراءات القضية بعد. المهم بعد ما وقفوا في مواقف الكنيسة على طول بدوا عملية نقل الاموال من الشاحنة الى البيكاب، وما تركوا وراهم الا الكوينز او العملات المعدنية. وبعدها تركوا الفان في مواقف الكنيسة وعلى طول تحركوا بالبيكاب وراحوا لمكان معزول وسط الصحراء، وهناك حرقوا كل ملابسهم وكل الادلة اللي ممكن تشير لهم. جيمس قال للمحققين بعد خلال اعترافاته ان لوحة ارقام سيارة البيكاب كانت مزيفة، وانهم دفنوا اللوحة المزيفة هذه في الصحراء في المكان اللي حرقوا فيه الادلة. المحققين طلبوا من جيمس ياخذهم لهالمكان وجيمس وافق، وهناك فعلا المحققين حصلوا كومة من الاشياء المحروقة، ملابس واغراض واضح ان الثلاثة هذيلا استخدموها خلال العملية، وقدروا بعد يستعيدون لوحة البيكاب المزيفة اللي تخلصوا منها الثلاثة. والمفاجأة كانت ان اللوحة المزيفة تحمل نفس الأرقام اللي ذكرها لهم الشاهد مورغان وهو تحت التنويم المغناطيسي، يعني التنويم المغناطيسي شكله اشتغل بشكل رهيب. We went out there and actually found the location and then dug it up and found that the three numbers actually on the plate did in fact match those that were given to us by Mr. Morgan. So he was actually right on his information. في النهاية تمت محاكمة المتهمين الثلاثة وإصدار الحكم عليهم. بالنسبة لجيمس غرينهام والشرطي السابق ويليام فيرغسون فعطوهم أحكام مشابهة كونهم شركاء في العملية. عطوهم حكم بحوالي 30 سنة في السجن. أما بالنسبة للرأس المدبر تيموثي رينغ فبما أنه المخطط لهذه العملية وهو القاتل اللي أطلق النار على السائق فكان أكيد راح يواجه أقصى حكم بينهم. مع بداية محاكمة تيموثي ادعى البراءة من التهمة وأنكر أنه كان قاتل السائق وظلت قضيته مستمرة في المحكمة كم سنة وكل ما طلع تيموثي قدام الإعلام كان يأكد أنه بريء وأن الـ FBI هم اللي لزقوا هذه التهمة عليه وظل هو ومحاميه يحاولون يقدمون دفاعات ضعيفة في المحكمة بس في النهاية هيئة المحلفين أوجدت أنه مذنب والقاضي حكم عليه بالإعدام في سنة 1997 لكن على ما يبدو أن حكم الإعدام ما تنفذ وقضيته حتى بعدين تحولت للمحكمة العليا وتم إبطال حكم الإعدام وحاليا تيموثي مسجون سجن مؤبد قعدت أقرأ في تفاصيل القضية وعلى ما يبدو أن سبب إبطال حكم الإعدام هو بسبب بعض القوانين اللي كانت موجودة في ولاية أريزونا وإن القاضي حكم بحكم الإعدام بدون هيئة المحلفين يعني حكم من نفسه يعني الموضوع فيه تفاصيل قانونية وأمور معقدة شوي الخلاصة أن حكم الإعدام ما تنفذ وأن تيموثي رينغ حاليا يقضي حكم مؤبد في السجن ولهنا نكون وصلنا لنهاية قصتنا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا كالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وهذه بعد قصص ممتعة تقدرون تشوفونها شكرا لكم على المتابعة أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة